ايه يا ولاد ايه عاملين ايه بقى بتتود وتقولوا ايه يا ولاد؟ مفيش يا فندم والله، كنت بقول لها يعني ان اللي ما يعرفك يجهلك، وانا ما كنتش اعرف طبعا انها بنت حضرتك ساعه لما ساعه ما حصل اللي حصل. خلاص بقى احنا اولاد النهارده وما محبه الا بعد غباوه. يعني لو كنت عارف اني انا المليونيره زينه هانم بنت راضي باشا المنفلوطي كنت عملت ايه؟ كنت دغدغت عظم جنابك وكان زمان معليكي دلوقتي متلقحة في اي مستشفى بشلل رباعي او خماسي. يا يبقى صافي يا لبن ويا حليب يا قشطة، والحاجات يعني اللي بيقولوها في المواقف اللي زي كده تبقى مظبوطة صح. المهم نتكلم بقى في الشغل. شغل ايه بس يا فافي؟ هي الحياة كلها عندكم شغل وبس. استنى انتي بس يا نسمة. ايوة يا بابي، خلينا بقى في الشغل. يا نادر بيه. نعم. انا على سبيل قبول الاعتذار منك على الجلياطة وقلة الذوق اللي صدرت منك في حقي، هقبل انك ترشح لنا حد زيك كده او شركة يعني تساعدنا في اننا نحصل يعني على شهادة الجودة دي. والله يا هانم، هو بغض النظر عن الجلياطة وقلة الذوق، ياريت حضرتك تتعيبي نفسك شوية وتعملي سيرش على الشركات دي اونلاين وتنقي منهم اللي يعجبك واعملي معهم كونتاكت وتفقي معهم لحد ما يعملوا لك اللي انت عايزاه. ولا الهانم ما بتعرفش تستخدم الكمبيوتر؟ وهل يفتى ومالك في المدينة برضو؟ ثم ان شركتك يا نادر باشا هي تقريبا الشركة الوحيدة في الشرق الاوسط كله اللي بتعمل الحكاية دي. لا الصراحة هو في كمان شركتين تقريبا، واللي عاملينهم كانوا شغالين معايا انا الاول قبل ما يفتحوا شركاتهم. لا لا لا لا لا لا لا لا بلاش كلام فارغ بقى، يبقى معانا القمر ونبص للنجوم. الله يخليك يا راضي باشا، والله حضرتك ذوق ذوق ذوق من تحت لفوق. عموما علشان خاطر حضرتك وبس انا تحت امرك انت وبس في اي وقت. كويس قوي قوي قوي قوي. خلاص يبقى حضرتك بقى تتفضل معايا على اوضه المكتب دلوقتي نتفق ماليا، اما بقى التنسيق والعمل اداريا وعمليا ده هيبقى مع زين هانم المدير العام والتنفيذي للمجموعه. اتفضل اتفضل. ايه ده كله عندك انت؟ هو في ايه بس؟ انا عايز نادر بيه بس لوحده على انفراد. حضرتك يا باشا اللي قلت اتفاق مالي وانا المستشار المالي، ولا انا مالي وانا المحامي بتاعه يا فندم؟ يا جماعة الاتفاقات الرسمية دي ليها وقتها ومكانها. انا اتفاقي مع نادر بيه دلوقتي اتفاق اولي ودي. اتفضل اتفضل يا نادر بيه اتفضل. ايه بس يا زوزو، جراني من ايدي كده ليه؟ نسمع هات يا حبيبتي كده من الاخر. هو في ايه؟ في ايه بس؟ في ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. نسومة حبيبة بابي مش فاهمة حاجة برضو. انا حاسة كده ان بابي بيخطط لحاجة وانا مش عارفها، ومش عارفة ليه حاسة برضو انك تعرفيها كويس. اعرف ايه وخطط ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده بس يا زوزو؟ بابي حاسة كده في عيني بلمعة الافكار الخزعبلية وشم ريحة كده مش مريحة مناخيري، يعني حمالي رحب بيه قوي وصافي يا لبن وقاطع يا زبادي، وكل شوية يا ابني يا ابني. لا لا لا لا لا, لا. ابو رياض ده مش مريحني خالص. انا مش مصدقة وداني التعبيرات الغريبة اللي بتقوليها دي يا زوزو. شم ريحة خزعبلات وزبادي، والله الراجل ده صعبان عليا. راجل مين؟ انا شايف بصراحة يا راضي بيه انه ملوش لازمة ابدا اللي حضرتك بتعمله ده. احنا مش ممكن نختلف انا وحضرتك في المسائل المادية ابدا. اسكت. مادية ايه انت راخر؟ ما تاخد اللي تاخده يا ابني، ان شاء الله حتى عندنا ما خدنا شهادة الايزو دي خالص. الله، انا بصراحة كده مش فاهم حضرتك يا فندم. ما هو عشان كده انا جبتك هنا لوحدينا عشان افهمك. شوف يا سيدي بقى، انا مشكلتي اكبر من كده بكتير. راضي باشا حضرتك كده ابتديت تقلقني. اسمعني كويس يا نادر يا ابني. اتفضل. انا ماليش ولاد رجالة، وزينة بنتي قررت من زمان قوي انها تلعب الدور ده. صدقني زينة بنتي دي مش وحشة ولا شرسة ولا شرانية بالشكل اللي الناس شايفاها فيه، ولو ان عندهم حق لانها عايزاهم يشوفوها كده. يا راضي بي، انا لما حصل اللي حصل بيني وبين بنت حضرتك اقسم لك انا ما كنتش اعرف انها بنت حضرتك اصلا، وكانت هي السبب في تأخيري في اليوم ده. فاكر حضرتك؟ فاكر لما فاكر الموضوع الحرس ده؟ ايوه. وللأسف للأسف دي طبيعتي ومش هتغير. انا لقيت واحدة قليلة الادب، سوري يعني بتقل ادبها، كان لازم اربيها بصراحة يعني. ايوه عندك حق، ربيها يا ابني ربيها. مش غريبة يا سيادة المستشار ان بابي يصر على الانفراد بالجدع ده في مكتبه؟ اصل وقال ايه؟ عشان يتفقوا ماليا. من امتى الاتفاقات المالية بتتم من غير وجودي ولا وجودك انت كمان؟ شو طالما همهمت كده يبقى في الامور امور، وانا بقى مش هسيبك غير لما ترسيني على الفولة. فولة؟ فولة ايه بس يا هانم؟ وانا طالع لك من قدرة؟ الحكاية ببساطة ان راضي باشا عارف ومتأكد ان جنابك افشع الراجل، وحتخنقي امه في اي اتفاق مالي يوم يطفش. ده انت كمان بقى العشم قتلك، وبقت الحكاية صعفة صون بيني وبينك قوي، وابتدى لسانك يطول وتاخد علي. اطلاقا يا هانم، وراضي باشا كمان عارف قد ايه انا واخد صف حضرتك وضد اللي اسمه نادر ده طبعا، عشان كده مرضيش ينكد على الراجل عشته ويحضر سيادتك اللقاء او يحضرني، وقال يتفق هو معاه بهدوء الاول وبعد كده يسلمه لحضرتك تسودي عشته بمزاج. وانا معاك طبعا نسودها له احنا الاتنين. يا راضي باشا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده غريب جدا. وايه بس وجه الغرابة فيه يا ابني؟ طب يعني لو انا فهمت حضرتك كويس، اللي انا فاهمه ان حضرتك ببساطة طالب مني اني اكسر مناخير بنت حضرتك. ايوه ايوه، انت عايزني اقضي على غرورها. يا حبيبي يا حبيبي انت عايزني اعيد تربيتها من اول وجديد؟ تقريبا كده يا ابني. تقريبا ايه؟ طب ده كلام النبي. ما تفهمني بقى، بلاش مخك يبقى ناشف التراخر، محدش قدر يعمل ولا ربع اللي انت عملته مع زينة بنتي ده. انا عاشمي في ربنا يا ابني قبل ما اموت الاقيها رجعت انسة مرة تانية، اشوفها متجوزة عايشة مع جوزها في تبات ونبات ولا زي منه. ايه الجو ده؟ ده ناس يقول لي اتجوزها ينبال فيها زواج. يا سيادة المستشار. افندم. يا سيادة المستشار. افندم. انت عارف كويس قوي ان انا لما احب اعرف حاجة بعرفها. تمام. وعارف كويس قوي كمان ان اللي بيجي لحد عندي ايوه ويقول لي على الحاجة اللي انا عايزة اعرفها قبل ما اعرفها لانه بيبقى عارف اني هعرفها هعرفها، بعرف اعمل معايا واجب بمكافأة كويسة قوي. طيب هو انا اعرفها يا هاني؟ اللي هي ايه بقى؟ الحاجة اللي سيادتك عايزة تعرفيها، مع انك لسه ما تعرفيهاش بس متأكدة انك هتعرفيها. هتعرفيها؟ الهبل اللي انت بتقوله ده. انا برضو اللي بقول هبل يا هانم. طب من الاخر بقى ايه هو بقى اللي انا معرفوش؟ اكيد حاجة غايبة عنك وسيادتك ما تعرفيهاش. وانت بقى اللي تعرفها؟ لا انا عارف انك ما تعرفيهاش. سيادة المستشار. نعم. هو انا يا حبيبي باين علي قوي ان انا هبلة كده؟ اهي دي بقى كمان حاجة انا معرفهاش. وحضرتك بقى يا استاذ منذر محامي ايه؟ انا مش يعني محامي ايه مش عارف انا، بس يعني اقصد يعني حضرتك مسجل ايه؟ مسجل يا ست الكل؟ والله محامي مش من الناحية التانية يعني. بتحب اوريك الكارنيه ولا حاجة يعني ولا ايه؟ ما اقصدش حضرتك يعني دمك خفيف قوي. الله يخليك. قصدي يعني متسجل في النقابة ايه؟ ابتدائي، استئناف، ادارية عليا. قصدك تخصصي يعني. انا وصلت بقيت محامي نقض، بس بقى السوق خلاني اتخصص في قضايا الشركات والعقود والتعويضات واللازم منه يعني. شفت بقى الحكاية سهلة ازاي؟ ما كنت تقول كده من الاول. بصراحة يا فندم مين قدام العيون الجميلة ديت ما انساش اسم اللي خلفوه كمان. انا اسف، بس ما قدرتش بصراحة يعني امسك نفسي وما عبرش عن اللي جوايا، وارجو ان ما اكونش ليه حضرتك يعني.